الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج حج جي أشهر معلومات يتوقع ورنو الحج أشهر معلومات يتوقع وراتوش نو حج مفرد نو أشهر معلومات جمع نو يجب تبع بين المثال والخبر إفرادا وثنتا وجمعا وذكيرا وثانيثا نو لتاركو الله قيل الحج جنس نو بمعنى الأشهر والسنوات إن إذا أيام الحج ما توصل لنا قد يكون صح إخباره بالجنس أو الحج أشهر ذو أشهر معلومة يتوصل وراتوش يعني عندنا ولا يتفصل منه معرفة هي من جمره والحج جميلة ويكيدان وهي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من الحجة سبع قنات ويم سلسة زتعين قنات ويم سلسة ثمن تزعن والنزي مكاكل بالنزي وسط حج حرم صوبك وقتو له كذي وتشجن كرامة أيهون اللي تمنو يعني وجميع السرد وقت الأمرة أما تو بملو أمرة لما حرم وقتناو من قدر الإسلام نقدر كل جهاد وراك بالنزي إنجي مهرم من هالجهة ونجي ميقات زماني وميقات مكاني جالس ميقات الزماني هذه شوال وذو القعدة وعشر ليالي منزل حج مرة التي أقسم الله تعالى بها والفجر والليالي العشر عشر والشفع والوتر يوم الحج الأكبر بمعنى قلت أو مانو مكانه تاوكو على كما في سمي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لأهل العراق ووقت لأهل المدينة ذل هليفة ولأهل الشام الجوفة ولأهل نجد قرنان ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن من أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم تبلغ إرق العراق يلملم يمن وبالجهفة يهرم المدن والشام الجهفة إن مررت بها وقرن فاستبني ولأهل الدين قرن فاستبني لأهل إرق العراق يلملم يمن وبالجهفة يهرم المدن والشام الجهفة إن مررت بها ولنجد قرن فاستبني على شائر نزل أراد عمس ويم أراد متفق علينا أتشاب ومقام سيدور مال عمس تنيا مال سكسدس ميكات ذات إرق لإراق سو عقيق لأهل المشرق إلى دمو يا زهليفة لأهل المدينة ومن جاورها والجهفة للشام ومصر ومن جاورها ويلملام لتهامة اليمن ومن جاورها كإثيوبيا وكينيا وكيشي وكينشاسا والسودان وهكذا وكذلك دمو لنجد لأهل إيش الرياض والطائف وذي الدواسر ولمن يأتي من نجد اليمن ومن جاورها قرن المنازل يا ودي ذو ليفا ميبالو ابيار علي يبالا لان في شرسن حلفاء تلك ذات نبرتي بدلا لا انت دامو يا شامو جوفا نعم يا شامو جوفا دامو سميت جون فتن لأن صيل عجهبها قرفوز أراجو سوانا بريا بزال وسمى ما هي عتل والآن رابو بتبالا ولي آل نجدين قرن المنازل بذاري تري وادي السيل بالا وادي السيل نغانا ولي آل اليماني يلملم علملم أرمرم تبالا ليش ديمان دمو وهو سعدي يبالا بذاري تري مالي إزالة الربو الجبال ممن رادها جون أمرا إن الدين تشاد روما قبرمان أليس أشياء معلومات فمن فرض فيهن الحج حج بالنذي أتوجب بالنذي وراء توجه يعني بأن دخل وأهرم به فلا رفس فلا يرفس كأنه لفظ ذكره من النهي فلا رفس رفس هذا الرفس قال ابن عباس هو الجماع وقال بعض العلماء هو ذكر الجماع في هذرة النساء الآن ولا كل حال فلا يرفس يعني رفس عام منه بالإزيلة كقول يفقدام كونتروس تلاله ولا فسوق جميع المعاصي فلا يرفض ولا فسوق. إذن يعني ليش رفس القول يعني قول الفاحش يعني فعل الفاحش يعني إساءة إلى الفجاج يعني وأذية الرفقاء والأصحاب يقول له بذي قبل فلا يفسوق الرفس الجماع والفسوق المعاصي لأن بها خروجا عن طاعة الله كان لا طعام الأصل اللبت فسوق إبالة فسق الملجن وفسق الكفر فلا فسوق ولا جدال ترك أي فمن أهرم بالهج وألزم الإهرام والعمل بيننا فلا يرفض ولا يفسق ولا يجادل ولا جدال والنفي يبتدي فساد المنهي له والنفي يبتدي والنفي يبتدي فساد المنفي يلك هنا أي تعلمه حج لقدابته ولا جدال في الحج مطلق نو الشيء وجادل ولا جدال التي أحسن الملو آية قبل بدين بهك كون بهجة كهونا شجر اللهم لال إنيا وحتى ومكة إقامنا من سيقى زارات بزوء إكراكر لال سوى سبشة الله نقا درك أكبر أول أخيرا نهيدو سيا دنيا لفاتها قايدا له ولا جدا جدال بالباطل جدال فيما لا يعني جدال فيما لا أشرع جدال يعني لبهد الحق إيهي للم تلك النونا يزيلا يباسنا وإكراكر ما لدو وما تفعلوا بالخيرين أمن يوم الكام يسترد بهج لاي صدقاء وذكروا أمر من أمر من أن منكروا تعليموا توجيه الناس بهج قدائم أصمعوا إعلام كذي يعلمه الله من خير يعلمه الله جواب الشر الله يقوات ويجازيكم به إن خيرا فخير وإن شرا فشر إن كثيرا فكثير وإن قليلا فقليل أقول الله يكفل أجهار من أدى أجهار الله هاديا وتزودوا سنك سنك فإن خير الزاد كسنك لا بلاش ولا تشايو التقوى التقوى يعني إيش رأس الزاد يعني هي ما تعبت أهل اليمن لا الله حجنا رسول بيت النهدادة إنيا متوكلوشنا سنك آيات صلينا يوم بلو هيدو كيمن ودى مكة قبطو سير راب جزي ملا من جمال سيطول مالجي أجي ويس ماذا مالك توقلاتو أي كار اسكم يا مت الله تزيم مصلحه على زاد مو سينك ما سنك نبر ما لي اخذ الاسباب لا ينادى لا ينادى توكل نو زاد او سبب نو اذا او لازم يروح حج لو جبر راس من سبع يسد لا سيبال عنده سينك هو ترفع قلبه ترفع درجه ترى اسبوع غير سوما استفاد اسكم يا نبي سابو ينسلي دوما ترى وجهك وساق سالبا سات نيجب كايدام نقاو عنده سبب هو نو حج وجبك وتزودوا فإن خير الزاد كثير قل لا بل التقوى لكن هذا زاد لتينتنا عنده يأكل زادنا زاد إيش جسمي وزاد روحي عنده زاد دنيوي وزاد أخروي عنده يأخيرا قلبنا عنده ما دنيا قلبنا يا دنيا قلب جزاوين وكدنيا مالك كدنيا كمتع وكافر كوتع وستدع كافر لو توسع الناس الدرقال بتوسعنا كذي مالك يروه قلب لهم عندنا تقوانا لأن بها إيش النجاة والوصول إلى دار السلامة والكرامة مدرسة للبر ذات تقوى لباس التقوى عند الله ما الله جل فأذاك لباس الجوء إلى الروح لبس على الله جل وعلا رعب لباس الجوء إذا دمه ولباس التقوى إذا دمه لبنا ذات التقوى تزود فينا كما قال الشاعر تزود فينا مثل زاد أبيك زادا تزود فينا مثل أبيك زادا فنعم الزاد زاد أبيك زادا تزود فينا مثل أبيك زادا فنعم الزاد زاد أبيك زادا فإن خير الزاد التقوى الله مفرط يسنك ولا تكون شوى النبيل دنيا لا يبلتا وفرا من ونا دنيا راس ما شاء الله فول أرجح بالتهيك كتقوى بعدكم كل جانا تقبل الله وقد خاب من حمل ظلما. إنه لا يتابع عليك الرجل الثمين العظيم الأقول الشروط لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتزوج سنكها فإن خير الزاد التقوى. إذن إنجلية تقوى ولا تهندناه زادوا ولا تقوى هذا واتقوني إن انفروا واتقوني واتقوني رب. يا الانسان الوال يا المتكلمون هذا اتشنون من نونات نونات وكايانات يا تنون الرفوع بوتاو انتنو أمرنا والأمر من على ما يجدمو به مضارعه على أياما يفهمو إلى لأن الأبرى يبنى على ما يجدمو به مضارعه. وتقول يا أولي الألباب يا أصحاب العقول السليمة سلام يا أولي تعمرونا لب فري بالتبيد لبنا يعني ألباب جنبه لب أو لب لب فاعتب يا أولي الألباب نذل عبرة لأولي الألباب عقل بالتالي لب وقوست آتبا تككل تككل يا الله مفهمي بوفري يا سمكين يا اللبا شون صورت فروج لفروج من كباينان أنا أهل التقوى وأهل المغفرة أنا أهل لأن التقوى وأنا أهل لأن أغفرة. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين. نزلت هذه الآية في المسلمين لما تهرجوا من الاتجار في مواسم الحج حيث كانت الأسواق وأسواق الجاهلية أكاز ومجنة وذي المجاز كما في سيد مخمن الاسم بن عباس رضي الله عنه قال كانت إكاز وذي المجاز ومجنة أسواقا في الجاهلية إكازنا أكاز داري يقاضي كما ساتميانا نام جنة ذي المجاز يبالو وجاهلية جزي بشهر ذي القعيدة جمرو استا يوم التربية درس وجاهلية يقوم باتون الدر سنة سايمة دارو سنة ذي قبايعوش اسمنا سمت أبو عالا لا إهرام الحج وما تبقى جزء من الجدو والجري والبناء في لو تجنبوا ترس هذا الجزء فأنزل الله ليس عليكم جناح يعني أن تبتغوا فضلا من ربكم أي في مواسم الحج من رسول عبد الله بن عباس ليس عليكم جناح أن جري النبات أن تبتغوا فضلا ترفع تفلق نقدر ترف تجارة من ركبة تاتش زند معلم ألستم تلبون قالوا بلى ألستم تبيتون بالدنفة قالوا بلى ألستم تجهون بعرفة قالوا بلى قال فأنتم الحجاج إذا اضطر يعني مهرم والحجاج أو المؤتمرون أو العمار إلى التجارة بعيد فان يزادوا إن قد لك أباتوا لينقذوا كفلقوا وانجل يكونوا ولو تجر بعينهم نقدات توحج وذكر كفروا حرامنا وما رفع أكيدوا ناقر جن تجريدوا ونفل الحرج لا يستلزم الأفضلية والأفضلية عدم فيهنا جن إذا قرر فله ذلك وانجل إذا لبدروا جاهلية سرعات هون يهون ابن أبلاتشو نبانا قريم يو إسلام إسلام إذا كيفون أقر كذلك أبيهون فمساسا يلبدروا يا رأيات أمنا الله شو كجاهلية نفكي على نقدم يكالك الله شو إزالة سنة أستاذ أو تساودي ما يقول سنة هو نبض حجت جاء درسنا بذكر حج بإخلاص كسر رأي جودة جو جن كذي تنصر حج بلو هيدو أرجو نيمة أو أي نسنا هيدا أبو هلا حج مياسرو عند رجال الله إيه من البداية نيا الله أو إزالة أيه وانا إبني أدي شو قليل ساودي ما بين الملك ما بين الملك ما جمر سيد من هذا وجل يوني له وبوه بوه بسرو بانت بيت سيتيام بيجت كلام عرب بكت فهونا ملك يعني قدم لا لا لا لا كنت رأس لا سمعت إن بلو نظر بهيد بس نيا حج النبر أقدام حج الزعجني كذا نيتوا حج هذا الرد حج الجنة نظر كن كذير حج وتنصتوا إن دهيد أو أينس بعجل أي هون من جيك سيتيا كذي كلام عرب ما يبغى ونجن إن جي هذا الرد سج بال هذا الرد كتشو الجرا ما هي نبى فرق بين هذا وذاك عند ذنبه كذي قال مرة ليلة أنا قدت شعرا من الليلة كي لم نجد ذلك قال هذا شيء بارا أنا قدت شعرا وك يا أنا قدت شعرا وك شرطي على نفس شرط بيهود ليس كل مشروط له إذا انتفى شرقه بطل المشروط ماذا يزيده لا خارج نوا ايه خارج كعمله خارج الكون شوف كعمله خارج عند ثلاثه ايدل كعمله خارج قبل الاحرام ያደረገችው ነገር ወላው ባለ ኢህራም ቢሆን ይሄኛው ሸይኡ ለምሳሌ ያር ኢማማ ለብሶ አንድ ሰው ይሳል ሐር ኢማ ሐር መልበሰራም አይደል በሰላም ላይ ደምደገ ነህ ኢህራም ማድረጉ ወንጀል ይከብዳል አይደል ሐል ታኩን ምንን ሰላቲ ላ ላ እዘን ኢህራም አይሆንበት ግን መሄዱ ወንጀል ነው መሄዱ ወንጀል እጄ ላ ላ ላ ላ ቢኩል ወጀ አልቃይ ለይሰ ምን ኩል ወጅ አልቃይዳ يعني اغلبيا نعم انت في بجهاد المغاربه في بالبيت هذا كما تقول لا لا هذا هو قال لا فوجا قصده اول نو هذا مسلم مجمرا قبل ذهاب ان امراتك خرجت حاجته وين يكتفي في جذبه كذا وكذا قال اذا فوجا امراتك نو جن يا تيجي ده هذا حاجه درجت كو اسكر ده درجت حاجه تفرالو بلا براتك جا بقى هل قال له إن امرأتك إذا أخذت أو دخلت في الإيران وفعلت بعد إنه كان دخلت في سواء الوث فإذا سكتت دل على أن ما عملته قبل وصول زوجها إليها سيما نفيذ الله فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب قل ما يدو كالذكال مهرم ما يدو وانجل وانجلنه لا نختلف لا في الإثنان بعد الوصول إلى المملكة ابتدأت الهج وعملت الهج والعمرة وهي في مكة أدرسها الهج والعمرة وهي في مكة فحجت وأتمرت تقوم ببطلان هجها لا أبدا ايش ايش ايش سلام سلام سلام لحج بلو كذي تنستو حج عربو ما تمنسو ممتعاتو ملوبة ملوئينو ነገር ግን አጁ ጋር የተፈለገው አጅ ማድረግ ነው ካደረገ በኋላ ነገሩ ይኖራል ወጭ ይዳንለው በተከተለው ነገር አንታኒ ولكن ትንሽ ንያው ሆነ ከተቀላቀለበት ይባላል ከዚህ ሲነሳ ያን አላማ አርጓል ዋናው ንያው ለአጁ ነው ንግረ መንገድ ከዛ በኋላ ሌላው ያደርግ ከሆነ ላንታኒ አስናኝ ከዚህ ተነስተ አጅ ብሎ ሄዶ አጅን አርጎ ነው ለሰምጣት ላይሳብ ይሸይኡን إنه لا طيب لك وإلا طيبات من أقول حكمون سايات إيه نقر شكو هيدو عجون كادر رقصة عجوة الإسلام وطالتا أصلا حرام قولة قنزب وإكتال إذا كان المال من حرام فما حججتا ولكن حجت الإير وعلا لا يقول الله إلا كل سالية ما كل من حج بيت الله حج هو مبرور بحرام قولة أصلا بحرام قولة سيري ترى الله لك አይደለም ምን ተስ ላ ማጀመር ለዚህ ለፊት እኮ አይደለም አሁን ከሄደች ወዲ አጅን ካደረገ ታጅ አንዴት ይታያል ነው እንጂ ወለይሰ لكل كلام يعني مستعمل في كل حالات ما هذا يدل على جاءه الرسول الله عز وجل من كل وجه الناس هذا من كل وجه ونحن على على القاعده على جاءه الرسول الله نو ولكن هل حصلت ايش غايه بحرام ثم أدرس الواجب هناك ففعلت الواجب وهو الوسيلة هل نأخذ بحرمة لا ليس كل من جعلت وسيلته محرمة أو غاية محرمة فيكون الغاية أو فتكون الغاية محرمة محرمة عند موسى أصلا أهن لسراه حرام النسو ستين آلة في عصة الله في سفرها بلا محرم ولا للحج والأمر وهذا معلوم ما عنا مرتكبة الاسم إذا أدت الحج وهي في مكة والعمرة لا نحكم ببطلان حجها وعمرتها انزمت انزمت يا رب لو تزود فإن خير الزال التقوى يسفر وانجل مهور كسنا وقتائج نذير ما دارسة في هون مالا تذكر كهرام فنستع بالتيد خاب لا حرما حجون دفع عاثون ومسترا ايه راسو وانجل مهور يا راس وانجل ايش عند سبارا مكة قبا انت ذات هون بمسيرا مسلم ومتوشين ايضا يا قنية لا يا قنية باي سلاله ومكة سكره كنتون سلالة اوه مكة كنتون سلالة انت باك هذا شيء بدا شكلك اي شيء انت شرطه خارج من دين الامل ليس عليكم جنان أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذت من عرفات يعني فاذكروا الله إن المسجد حرام كذي ما يدو حرام بيقول إسلام تهيدك يمس حج ستفقين إسلام بعض الضوء مصر إسكفت أمتش إيه حرام رأسنا ساري ولا عندي بزان يا الله هجوا إنت هذا لكن كاجوغا نككي لو مدار شانو بني لو ليس كل وسيلة تقتدي بطلان الغاية مثل الصلاة يا أخي طيب ثلاثة أبو مكة سكتش كان دورا بلال بحرام إذا درستش طيب نعم بمسجد حرام ولن تمسوا استمر لي كما تشتسوا باران إدوال كيف يا كان محرم في هذا مكة هذا الرسل تبس جنزب حرام أيضا وين دمه يهيد أفول يهيد أبت أكاهيد جنزب أيضا أفول جنزبون أيضا يهيد أبت مالت أكاهيد كان محرم ما هيدو مالت ما هيدو هم كان محرم ما هيدو أنا عندي جنزب حرام كونا بزاك أتفايل هاتي متابرن كونا إتشال من هذا بحرام هيدا قول تامين بلا حجون اندار دس بحضر وحرما للسراو كونا هزيلة تهاجنة إلهم إهيناو والجن لذلك ايش قال ما رميد على شيتيا ما كاد الرسج ولا تمسوس ما تراث ما تقويج بما سيرا مستقروا صلاة عنده بما توشينه تكرك لا تعالى يدرس السوق قال ما رمنا بلا إن أفتيت بهذا تفتي بهذا ولم تفتي بهذا لا تفتي بهذا بلا ده ايش ايش ايش وما الحرام وما كاد الرسج قصوا من فتوى الجنة هي صفاته كيفيات وتوسطنا بحرام اصلا ما هي جزء مبان نبر تنزبو اهلا نبر نظر من جنو فهيبا سفرها الحرام فهذا الحرام الذي صاهر سفرها لا يدر في عملها الاصلي هناك وان كانت يعني ايش تأثموا في السفر وين ثلاثون من الهديد الله ثلاثون احكم بالصلاة خلي هجو خلي هجو ايه صلاة وابا مكة ولبتا وصوصا وتقامتا سكتدت شو صلاة وما توشي بلا ميت بازا يلا بلا لا لا لا ليس عليكم جناعون أن تبتقوا فضلا من ربكم أن تقوى باتشو كاكتا تدن الرفات بتفلق وانجل يلا فإذا أفدت من عرفات كانت عرفات كتما لساتش فاذكروا الله عند المشعر الحرام ومشعر بمزدلفة الله ذكروا مغرب شاء جمع صلاة ذكر لا إله إلا الله دعاء آدر قويلة وقال أفضل من عرفات إشارانا ويأدروا قريشوش ودار من عرفات يدون مبر بمزدلفة نبر من قومة علينا هون كذا كتب وقال في عرفات ياو باعتبار المحال عرفات بالوضع سعيد عرفات ياو هدوده والزين بس بين أورانا ونميرة متقين عرف كل موقف وارفعوا عن باطني عرانة متبال بوطانا فإذا أفضلتم من عرفات قدم الله فضل وفي برضا فاما قومنا كاردا كقومنا ومزدرفة ما درم واجب النفس إشارة ستر فاذكروا عند المشاعران ياو إذا قال كالوهم قد ذكر ومعلوم من قوم وبقنا ومعلوم دم بابا مزدرفة متذكرة ياو ما درونا إذا ما بيت ومزدرفة واجب اندونا وهم دم أطفال لدي كاردي سراء اندونا أسي زوال ما درسنا فاذكروا الله عند المشاعر الرام وشعر الرام ياو مزدرفان وقيل قوزهم جبن بمزدرف سما قوزح وقيل سبير الذي كان في الجاهلية تقول له أشرك سبير كيما نغير أو نغير يلو عندنا برا ما لنه عندما الدعاء هي صلاة مع جماعة مغربي عشاء المسجد إذا ما ذكروا كسجدوا وإذا لا يدعاء ما ذكروا كذا لموت عايزة أنهم تعطوا تأمارة وغادروا تمشي تجمر كاردو كمزر لقود منا موتاتو جمار وهم دم حساور ثم ملك أمر هو نشيل جد بايه وهم كمل بايه ملك أمر من أن تواف المور وروس ما له واذكروا كما ذاكم لأجداتكم الله الذين لعجز نسرات سنة مراتوا شكروا ذكروا عند مراتوا ذكروا وإن كنتم إن هنا برد إنك لم يبالي يه تعليم إسلام الله أستمر وستايمت أغريب بجاهلية جزء من نبراتوا ستنجوز نبرا كذي من قد تنزاد داتش نبرا بس إمي فجل تاج أمر عليكو نبرا قبل الإسلام نبرا وما تاقوم نبرا هون أم ملاك تاج ملاك تواجوا لنا إنتا قابلاتشيو يعني سربات لا ثم قال جل سمع فيه من حيث أفاض الناس إن دريا هم سميبالو كان كويشون ومن دان فينا تكف بمزدلفة وكان يسمون الهمسة ولهم ستبارود بشدتهم يا ماتتهم بدينا ستأنكاكات أنكار أكرار نبطور وإن دموا من التهمس دفارنات ومنه الحماسة أو لأنهم ينسبون إلى الحمساء وهي الكعبة التي تلبس السود تقوم يا لبسوات يعني كعبة يا هرم سونهم إنيا كهرم موطاتي اللبينهم ليلة وإنزار ضعفة قوموا إما اللسف إلى النبارة ونقل ودزه اللون ورده انديكم عززات شمالا في السيئة عن جوهر المسلمين رضي الله عنه قال أذللت راهلة لي فذهبت أطلبه بعرفة فوجدت النبي قائما بعرفة قلت ما له أليس من الهمس عند تباله ما له ثم أفيد من هذه الأفاظ نسوي كتمل سبت كارتو عرفة قومات ودز من زيانو إنجي كمزي قومات ودز من ذات ودبا بيت لا طاف ما أدرك من ذات أيت شالهم واستغفر الله لكل ما صدر منكم يا وحجني الله عندي ذات بأقوى مواطات أيت شالهم لا تغنيوا كيف تفلنا خلل استغفار شخصنا له كما شغل الاستغفار بعد الصلاة وبعد صلاة الليل وبعد وفي خاتمة العمر وفي خاتمة كل شيء استغفار وفي خاتمة المجلس استغفار كذلك وفي خاتمة الدعاء استغفار من ذلك واستغفر الله إن الله غفور الله ما رينا بأجيكوا أزايننا ثم رنبلوا إذن ننبلوا يا بهجو استغفار دعاء بتأمل صدقاء يا أنجليش خير دعاء دعاء يوم عرفانا وخير ما قلت النبي أنا والنبي من قبلي يعني لا إله إلا الله كان أكثر دعاء النبي يوم عرفة لا إله إلا الله في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يؤتيك الله في عبد من النار من يوم عرفة الله بعد أن سألتنا طمي هذا قبلنا قال إلا عند يوم عرفة آل ولا رؤية الشيطان أحقر ولا أدهر من يوم عرفة غير ما رؤية يوم بدر شيطان تواردوك أزو يعني أنسو تواردو فإذا يتوكل إن يوم عرفة لمن بذو سوت إلا كجانة أصلا من أوطاء من أرباب يوم بدر كتواردو بقر إن لا ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا يا سلام ورد في فضل يوم عرفة أحاديث وقد أكتم الله تعالى بها والفجر والشفر الشوف من النار والوتر على بعض التفسير يوم إيش يوم عرفة وكذلك فسير قوله تعالى وشاهد ومشهود بعرفة والجمعة نعم ثم قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هذا فإذا قضيتم فرغتم قضيتم أديتم قضيتم كاتناككات مناسك حج سراتكم مناسك منسك نسك يجي سراتكم كاتناككاتكم فاذكروا الله عن ذكر استغفار دعاء يعني تقبلي إلى تشبلوا كذكركم آباءكم أباتو تاتون تاوسونا في ذكر عندنا ودروا بجاهلي أباتو تاتو يا نصونا بعرفان بمضيفة من قدي ما مفاخرة يا رجل ربنا لا كنت تكاسل عندنا بل أسد آرامن كذان يا باس ذكر النصون كنا زندرون نبر هي ذكر بطان والثاني دعاء ذكر برد رفا والثاني نو قديش ياو دعاء مقبول نو ياو وانجرم الله يمير بنا كما تستمين هذه سبيل هرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هجى هذا البيت فلم يرفث ولم يرفث رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرمى المرأة كفر ما بينهما والهج المبليس جزاء إلا الجنة وفي صحيح مسلم حديث عامر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أعرف أن الهج يهدم ما كان قبله وقال صلى الله عليه وسلم تعالى بين الهج والعمرة فإنما ينفيان الفقر وال كفرة يعني الفقر والكفرة كما يمثل كيلو خبث الحديث وورد في فضل الهج والعمرة أحاديث كثيرة إذن الله ذكر دعاء دلقوا إيه فضلنا كسبت مكاكر من يقول ميل عن ليلة ربنا قداتشن هوي آتنا ستان في الدنيا بدنيا تواو معطيون بدنيا سنة نستطع من دلناه مالا وإبلا وبقرا وغنما وفرسا وزوجة وولد الدنيا بجتك إما ديريا وساء وساء بك لمنه نبرد رب جاهلية وشاشا سلاه وركس سلاه هنا يودك الدائس له سمون هل تكتا سمياته أهمية سلا لله مالا لذي أهمية لله من نقر يسلقه قال هونو وما رفلاتن باخيرا لا منهم درشالي اللوسيون وما رفلاتن خير أي خلاقي نفسي ميتانك باخيرا يلي اللوسيون لدنيا نورو لدنا ميلمنا ودنيا كفلق ميستقال كان فلق ميستقو من كان يريد حياة الدنيا وزينة نصير أعمال فيهم فيها لا يبخطون وقال جل وعلا من كان يريد أجل له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم وسلاما هما مدحورا ثم قال جل وعلا ومنهم وهم المؤمنون من يقول ربنا آتنا بدنيا سيطان في الدنيا بذلك بكر بيتو عالم دنيا سمية الدنيا الدنيا لذنوبها أي لقربها زوالها طولو سلمية وقيل من الدناءة أركس له نشمانا خسيسة سلو نج دنيا تبلا اللج حسنة مركام نقر سيطان إلال ورسنا في الدنيا بكأتك علي يدعى جوامع دعائه وكما في السنن او في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يستقبل جوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله دعا بدعوات دعا بها فيه واذا دعا بدعوه دعا بها بذو دعاء نبيك ادركوا اتشن دعاء ياكلوا بس نبره أترى لدوها لأذر كفلق دمو إتشم بيتشا دعا ربو نبال لكن أتن تجمعوا خيري الدنيا والآخرة ونصر في الدنيا الزوجة السالية والولد السالي والرزق الحلال والعلم النافي والمسكن الواسي والجار الصالح والعافية الكاملة والرزق الحلال وصلاح الحال وحسن الخلق والعلم النافي والعمل الصالح واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق عليه في الدنيا سنة وفي الآخرة السنة ياو سلاطة المشاكر رفيق وكجد مستطد يا الله في تماية جنة المقبات سلاطة المشاكر كيوم الكام فتنا مالف كما قابل فتنا مالف فكي قرانا قيل منهن تاج أما إذامه وكنا عذاب النار كقطع كجامن قطع كرسات قطع أبك عن بلو إلى بلاد يقرانا قيل بزج جمعت خيري الدنيا والآخرة دي الدعاء من كذلك لابد أن تلازموها وتلز وتلز فيها وتداوموا فيها ولا تفارقوها بك اذا اكتسب الله ربنا عافيت الدنيا عرفك بك تفسير خلف لك بس قال ليلى وقد تفسير لها الذي بيدعى سمى ربات اتشم دعاء ليلى وبيدعى وشاده اذا من نسات كان لباته بك انقبك بانفار من نسات عن لباته ودعاء وشن وانا نجاز كامل على ذا بزو دعاء وشاد القرآن الله حديث الله الذي عاوز شاد الرب الدعاء قل يقول مغفرة الذنوب لتوبة موفق كما سيا من ملس كشيطان من تطبق خاتمة ما أمار هيوت ما أمار كما سيا مراك لطعام موفق طرولج طرول بيت عافية علم من كرة قل وقنا عذابا وعنا عن عدمه فمن زهزه عن النار وكفر الجنة فكفر يا إسات انقطع تطبقا بلو يلالو بلو ايه اودساتي اولئك ان الزائهين ان تلق دعاء هل ازل هنا لان اخيرا اما كلاونا دعاء ادراجوش لهم نصيب مما كسبوا خسبوا بلو ترى اذا لا يشوف ذكرون دعاء له دعاء كسب على اياتو كدين قدين فاذكور كذير شو عباكم فمن المن يقول دعاونا ذكر له وردونا من لقنا دعاونا يعني ذكرون دعاء دلو نبات دعاونا مكسب عليهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا كسروا سلا كسبوا وين ككسبوت إنان دعاء كادرقوا درشاء لله إن كده دعاء كسبنا كسبين أسامر كسبين كأسامرك نتيته يا ماري هنا دعاء كأسامرك إجاباو يا ماري هنا كما هنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب الله محاسب ما ادركوا بعجبوا يفطنناه وهو اسرع الحاسبين رؤيا ان الحاسب الخلق في مقدار حلبه شاه عند في الدرب متالبت لك محاسب ادرك اسرع الحاسبين حساب بذيك على ما كان ادرك كله بالعام يفطن بالعام سبحان الله قلت سبحان الله سريع الحساب اسرع الحاسبين والله سريع الحساب حسب ما ادركوا بتام وكيلا يحاسب الخلق في كل نصف النهار من ايام الدنيا لهديث من الميلاد وكيل في البتشا وكيل في نصف يوم من ايام الدنيا في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا الميلاد اذا هي دعاء بتام وسان افلاقين او حج انجدي او يدعانو تقوانو يذكرنو استغفارنو الله من سرابتنا وحالا من كساك كساونا منجي تنبلو من سرى سرى أهدى اللمدة ثم قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون قال جل وعلا واذكروا الله الله ذكروا في أيام معدودات يمكوا ترغسل بونك الناتوج وهي أيام التشريق كما قال الله بن عباس ترجمان القرآن الأيام المعلومات أشد الهجة والأيام المعدودات أيام التشريق إلى أرجح الأقوال هنا الإلام تبلوها في أيام معدودات يمكوا ترغب أيام التشريق وهي الهادي أشر من شوال وثاني أشر أفضل وهي الهادي أشر من ذي الهجة وثاني أشر وثالث أشر إيه أيام منا أيام التشريق أيام الرؤوس يبالال أيام التشريق تبالي وديانسيقا با اهاي ستنا با أيام الرؤوس دمو سيقاون كفافلو كذابالا تنقلات من البلد أيام منا دمو بامنا مستفر وقالنو كما كان نفس أيام منا ثلاثتون فمن تعجل يوم ثلاثة ومن تعجل فلا اسم عليه أفضل أيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر كرم لأن الهجاء يقرون بمناس لمن سبتوما لما أيام التشريق هذه الهجاء أسر عن دنيا أسر أساس استنيا كان بمنا يتادران بعد الزوال جمار الثلاث يورورا يعني ابتداء من الجمرة الصغرى الدنيا الأولى لتري مسجد الخير ثم الوسطى الثانية لتبود منها ثم الثالثة الكبرى الجمرة الأقابة التي تري مكة نزيد يورورا ينزي وراء وراء يتذكر دين قال وراء وراء ذكرنا هذا ما بسم الله قوله تعالى إيه إبادانا مسجد الكيف لا يهونا تكامت الله كل صلاة أسرا دلاء جلد سجدالة أسرنا يوم دمو زهرين مغرب سوسة كبابوتا بابوتا إشاف لسا كبابوتا سنة لسا كبابوتا سوستون كان لمن لم يتعجل نبي عليه الصلاة والسلام سوستون كان أمال توالو أفضل إلى ذريو واذكر في أيام معدودات أيام التشريق الله نذكره فمن تعجل في يومي بولد كان أيام التشريك الزاو أدرو جمار الثلاث وربرو من آلائت آي سايت القبة شوكلو كامينا يوت آثو فلا اسم عليه وانجل اللبت الشعران أيضا لو انتظر فرق بين نفي اسمي وبين ذيك الأفضلية ومن تأخر اسكتو استنى نفر يعني ما جمراه نفر الأول يبقى الفقهاء نفر الأول يذي الإجان أثار التنياون كان بعد الزوال سوستون قرقال كورو ربوانا آي بمنا سايد الكبر من اللقوك وطا نفر الأول الثالان يعني ما در عيدو ما در كارياغو يعني وما دستو دمو مورور عيدو ما ومن تأخر يذي الإجان أثار التنياون كان يقول يالو برو قويتو يان كان أدرو سوستون قرو برو يهيدا كهونا إيه إنجدي ومن تأخر فلا إثم عليه له لما يتكى شو أسمى ربه الله لا فرع تلاقي سورسك المقوية أتكانت على له مارنه بتعام نبي ما درجه وتعال يا بزا جماعة سجد الله بمثل خيف تادر الله دعوة تسمى الله أسم صلاة سجد الله تذكر على قرآن تكرامه دعوات الدام الله كذا دامو كذا ولا بوالا كل يوم في أيام التشريق جمرة الأقبان جمرة الصغرى تورور الله كورور كبار وذاك أني بقول هنا سوى نور الدين قال ما يدرس بيلك وذاك بلا إيش عن سار راجش يسافر مكان تكرامه تاع الدعاء دارا كان كذا بوالا جمرة الثانية أو جمرة الوسطان جمرة الثانية جمرة الوسطان دامو عند أذانا عند دارا كان تورورنا وذاك كرا زور بلا سوى نور الدين قال ما ينكالك راجش الدعاء دارا كان كذا دمو وذا جبرت الأقبات هي دالة إسلام قروي دعاء تارقب تهي دالة مال التقالى ياو جمارو يورورو دنرو سابان يعني سوس كان سوستو زتن جدي سبات سنتي مدى زتن جدي سبات سلسا سوس يوم النهر يتورورو سؤالك سبات سبات الناس إذا سوهيو ناسن سبا يوم النهر متورورو يعني ذلك كمزدلف عندما تؤمنهم سايد سرى جمرة الأقابات كما في سيد ابن أبي شجاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة الأقابات يوم النحر ضوحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس وأما أيام التشريق بعد الظهر من تبالي من البعض نفر الثاني أو نفر الثالث أي أفوى نفر الثاني ونفر الأول نفر الثاني ثاني ما لديه إذا جاءت نفر الثانية وكأن قبل الزوال عند الحنفية يتشعل المشقة سلالة قبل الزوال مورورة لا نجد أن ترجحه من البعض لما تبود رجع مرة جاء سيدر في هذا الرجع كونه كنتو نير وذلك لما سئل الشيخ هنا وثيني إن جارك ناس يسيروا إذا أفتح كان في برانيك جاز لك يونا بربا ومسائل سكية إسكال نسر راس كريل وكودي مرة جاء هنا أهلهم ما رسال لسن هنا إيا نال بسم الله الله أكبر ولا يورا ورا إيه مور ور زمبا لسوق آتنا لرو آتنا لكي ديكس إساك الله جوا يا مالا سلسل نادر كونا زمبا نياتت باكونا بيادر أي زو ما در كده لو بامينا كذلك نمر آتا دي بل غير آنهون ورورا الاندو كان هلت ورورا اندو كان زلونا وزستنعو كان ورورا اللو كذلك شنجل وهم دمو بامينا مالا دون كانو تأبوت كامينا كلير وطا يالم كونا قزرناو بامينا على الدم تدلو ايوه نجلو جمارو مورور كتاوا بامينا مادر كتاوا واجب من واجباتا جستوارنا يجبارو بدا من كما قال ابن عباس نعم وَاذْكُرُوا الَّذِي أَيَّامَ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَدَّى فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مَنِ اتَّقَى لِمَنِ اتَّقَى تَقْوَى تَقْوَى تَقْوَى تَنَاكَرَنَا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَلَسَ عِندَ مَتَّسَبَّسَبُوا لَا مِنْ أَيْنَ بمدر قدس عند عرفات أن سبسبا بمدر قدس إلا ولا أوروبا ولا تشاينا ولا أستراليا ولا أفريكا هذا روما يشيرون لا عندك ألا بما شاءت يشيرون نبر إلا المملكة مسكين أياما إلا بقلوا إني قال على عند عنده أياتي إيه لذن يأسنا قد عند سسايت ألا إن مجيب إلا مجيب ألباسا إلا الباسات كلمة عند كدنيا خود لنكر هكمنا مجيب مطعط إلا نكر كدنيا أما شاشتو هي بيضبية كامت ستعود الكفرنا سبانس أسرع لحياة مليان الله يساعد حياة مليان عند جرنا بلوما أنت بوتا أرض رفا لاي مدلفا لاي منا لاي على المسجد الرام لاي حياة مليان بانس إنتو بانس إيه سو استأحصبو النزي ميشوفرو ميقورو أوروبا وست عندك عند مليان يزوت زيقا بيتا مرباتا هذر لك ويطفون أبا در راشاشم طفانا إذا يشهدوا منافع لهم ويذكروا أي قالوا كل نظر وبعد كل وجد سبحان الله أديت يا أديت ما رب يا أخي حقيقة جل يسوى أي عبيد زاهد تقي أبيت أسود رجال نساء كفي أركسار كفي دو أرجع كفي ذكر كفي سنك أرجع كفي ويك أرى كفي لمنار كفي دو أرجع كفي دو أرجع يا سلام ما أجملها تلك الساعات في عرفات يا شيء عجيب الله أكبر إذن يوم القيامة تلتبعون يتان يا أستاذ وسال كذي أنقل الله من عنا وتقول الله الذي إليه تحشرون ثم قال جل وعلا ومن الناس من يجيب قوله في الحياة الدنيا ويشهد له على ما في قلبه وعلى الدنيا السلطان فسوش ما كاكل على المنافق نو ما يجيب قوله يقروا ميامره الليلة في الحياة الدنيا بدنيا لا إمال أدنو في النقر كذي ويشهد الله الله يا مسكر على ما في قلب بولاي وقريا ويشهد الله الله مسكر ايال على ما في قلب بولاي من النفاق والكبر والإباء والتجبر والتغطرس هو على الدرس الصعام درست تراك عليه أخنس بن الشريف أسقط أسم البالان كلا من أزلنا وكلا كافرنا وأمن في الحبار هذا يا رب البار بس يوم القرآن وياد إن شاء الله هذا الله أعلم وصلى الله عليه وسلم باب التيمم ضربتان ضربتان ثلاث ضربات راجو ضربه واحده باليد والوجه والكف الى ضربتان دمو عنده لوجه عنده لجنب